الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض التيمم 4: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين، ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى جميعها جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا، وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت، ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء. فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه، وقال أصحابنا يبطل. وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وإن تيمم أول الوقت وصلى أجزأه. والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وقال القاضي: المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه، إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة، وعنه يجوز للجنازة. وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت، وعنه أنه للحي، وأيهما يقدم فيه وجهان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض التيمم 4. فرائض التيمم، فرائض الوضوء، ما الفرق بينها وبين الأركان؟ هي كلها داخل الماهية ومؤثرة تأثيرا مبطلا، فما الفرق بينها وبين الأركان؟ يقول: أركان التيمم 4، وهم يقولون في الوضوء فرائض الوضوء، يقولون أركان الصلاة فرائض الوضوء، فرائض التيمم، والبقية ما كان داخل الماهية يسمونه ركن إذا كان بهذه المثابة وبهذه القوة، جانب أقوى بالنسبة لل ما طلب له من الصلاة، ركن من أركان الصلاة ركن أركان الوضوء إلى آخره. هنا يقولون فرائض التيمم كما يقولون فروض الوضوء. هل بينها وبين الأركان فرق؟ الذي لا يظهر، الذي يظهر أنه لا فرق من حيث الحد. إيه؟ لا فرق، لا فرق. لكن لماذا خصوا الوضوء والتيمم بالفرائض مع أن في حقيقتها أركان مبطلة مؤثرة، جانب أقوى في العبادة كأركان الصلاة وأركان غيرها من العبادات؟ هل منكم وقف على شيء من هذا؟ أنا الشيخ ما وقفت على شيء يا شيخ، يعني لكنهم متتابعون على هذا. نعم متتابعون، كلهم يقولون هذا. اي نعم، فلا بد أن يكون هناك لم يعبر أحد منهم بالركن في هذا الباب. إيه؟ والأصل أن الفرض دون مرتبة الركن. هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل. الفرض دون مرتبة الركن. الركن أقوى شيء. نعم. ولا يظهر فرق كبير بينهما، ولكن العلماء فرقوا، لا بد أن يوجد هناك نكتة. ما في أحد من المعاصرين أشار إلى هذا ولا؟ والله لم أقف أنا على من أشار إلى هذا، مع أن مظنة العناية بهذا مثل الشيخ محمد بن عثيمين. إيه نعم، هو مظنة الاهتمام بهذا. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ما لنا فرصة. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، لعلي يحضرها الأسبوع القادم إن شاء الله. فصل: وفرائض التيمم أربعة. الأركان يحصل فيها خلاف؟ لا، ما يحصل فيها خلاف. اللي يحصل فيها خلاف الفرض هو الذي يحصل فيه الخلاف. إذن التفريق من أجل هذا؟ لعله، لأن هذا اللي انقدح في ذهني، هذا اللي انقدح في ذهني، بس ما حبيت أني قلت لعلي وراجع في كلام الشيخ محمد. لأنه يصعب أن تقول ركن وبعض العلماء لا يراه أصلا. نعم، والماهية مركبة منه إذا كان ركن. نعم، ما تصح إلا بوجوده. اي نعم. هنا قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وفرائض الوضوء ما لا بد في الوضوء منها. إيه؟ وهي في الحقيقة أركان الوضوء، لكن سموها فرائض من باب أنها مفروضة ولا بد منها. خير، أركان الصلاة ما هي مفروضة. بس شف التيمم يا شيخ. ها؟ يعني الشيخ إبراهيم أقول شف التيمم، لعلك كلمة أخرى. لعل الأقرب يا شيخ أن بعض الفرائض المذكورة فيها خلاف قوي. أي نعم، والخلاف فيها قوي مثل كما تفضلتم يا شيخ، فلم يقووا على وصفها بأنها أركان، فوصفوها بما دون الركن بأنها فروض. الطمأنينة ركن في الصلاة، وليست كذلك عند الحنفية مثلا. والعجيب إن هذا المشهور عند الحنفية، أنا سبق أني بحثت في الموضوع، هو عند متأخريهم صحيح، عند متأخريهم، أما متقدم الحنفية ما يخالفون الجمهور. مسح وجهه، مسح الوجه بعد ضرب التراب باليد، يمسح الوجه جميعه، مسح وجهه، وهذا الفرض الأول، ويديه إلى كوعيه، والكوع المفصل بين الكف والساعد، والكوع العوام إذا أرادوا أن يختبروا شخصا ويصفوه بأنه لا يفرق بين الواضحات قالوا ما يعرف كوعه من كرسوعه، لا يعرف كوعه من كرسوعه، وهذا من أصعب الأمور حتى عند الخاصة. الله المستعان. في وقتنا يعني العلماء الطلاب العلم الذين لهم عناية شيء آخر، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي خنصره الكرسوع والرسغ ما وسط يعني الرسغ والوسط، وكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ. ومنه تقطع اليد في السرقة، وهذا هو الراجح في كون اليد حدها إلى الكوع، ويديه إلى كوعيه. يرى بعض أهل العلم أن اليد إلى المرفق، وسيأتي إشارة إليه، ويديه إلى مرفقيه. وين جاء؟ تمر علينا. نعم، وبالأخرى يديه إلى المرفقين. ها؟ الحديث ما يثبت، لا هم معولهم على حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، فاليد في آية التيمم مطلقة، كما أن اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفقين، وهما متفقان في السبب وهو الحدث، ومختلفان في الحكم وهو أن هذا غسل وهذا مسح. ما دام اختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وإن فعله الشافعية يحملونه عندهم. ولذلك الشافعية يرون المسح إلى المرفق، وقيل إلى الآباط، ذكر عن الحسن. الشافعية يرونه إلى المرفق، إيه، لأنهم يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة. أما إذا اتحد المطلق مع المقيد في الحكم والسبب فهذا محل اتفاق، محل إجماع أنه يحمل المطلق على المقيد. فالدم حرمت عليكم الميتة والدم، في الآية الأخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. الدم في الآية الأولى مطلق، وفي الآية الثانية مقيد بكونه مسفوحا، والحكم متحد كله تحريم، وأيضا العلة متحدة، كله لنجاسته. إذا اختلف في الحكم والسبب لا قائل بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، كاليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء. نعم نعم، الحكم مختلف والسبب مختلف. بقيت الصورة الرابعة المتممة للقسمة، وهي ما إذا اختلف الحكم واتحد السبب، كما هنا في آية الوضوء وآية التيمم. الحكم واحد، الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، والسبب الحدث، والعكس. إذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل إيش؟ إذا اتحد الحكم عندنا، إذا اتحد الحكم والسبب مفروغ منها، وإذا اختلف الحكم والسبب أيضا مفروغ منها. إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، مثل هنا. ها؟ إذا اتحد الحكم، إذا اتحد السبب واختلف الحكم هنا، وإذا اتحد الحكم، إذا اتحد السبب العكس، اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم. هنا يتحد السبب هو الحدث، ويختلف الحكم هو غسل ومسح. إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل العتق، عتق الرقبة المؤمنة. نعم، كفارة اليمين، العتق، العتق. الفرض الثالث الترتيب كالوضوء، كالوضوء، مع أن الخلاف فيه قوي، والموالاة كذلك فيها خلاف، وهي في حتى في المذهب خلاف، ولذلك قال على إحدى الروايتين. الموالاة في الوضوء، الترتيب معروف، يمسح وجهه ثم يمسح يديه في التيمم، والترتيب في الوضوء على آية المائدة. الموالاة في الوضوء لا يؤخر العضو حتى ينشف الذي قبله، وفيه جدل كبير لأهل العلم، والبخاري له كلام، والشافعي في الأم له كلام، المسألة الخلاف فيها قوي، لكن مع ذلك المعول على كونه عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا متواليا. والموالاة على إحدى الروايتين، فهل الضابط في الوضوء هو الضابط في التيمم؟ لا، يعني ما ينشف العضو، لا، هو لعل بقدره، يعني بقدره بقدره بقدره بقدره عرفا. ويجب تعيين النية، النية شرط لصحة التيمم، كما أنها شرط لصحة الوضوء، كما أنها شرط لصحة الوضوء. ودليلها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. حكم الوضوء والتيمم واحد من حيث اشتراط النية. الحنفية يقولون تشترط النية للتيمم ولا تشترط للوضوء، لأن التيمم ضعيف يحتاج إلى تقوية. مقوي يحتاج إلى داعم، والوضوء قوي لا يحتاج بنفسي. قوي بنفسه. من حدث أو غيره، الحدث يشمل الأصغر والأكبر والحيض والنفاس، كلها أحداث وهي داخلة في الأكبر. أو غيره النجاسة، النجاسة النجاسة على البدن أو الثوب أو الثوب أو البقعة، كما سبق تقريره عندهم، والخلاف فيها قوي هل يتيمم للنجاسة أو لا. يقول ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إزالتها، وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب. هذا تقدم. ومن أهل العلم من لا يرى دخول النجاسة في التيمم، قول في المذهب قوي، هو رواية في المذهب. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى جميعها جاز. امرأة عليها حدث أصغر ونجاسة وحدث أكبر وعليها حيض، أحداث، نوى جميعها، نوى الحدث الأصغر ونوى أو نوت غسل الحيض ونوت غسل الجنابة بأن أجنبت قبل أن تحيض، فإن نوى جميعها جاز وارتفعت، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. إذا نوت رفع الجنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل فهل يكفيها غسل واحد؟ هي عليا، هي عليها جنابة ثم حاضت، إذا طهرت تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض أو تتداخل؟ تتداخل. وإن نوى أحدا لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصلي إلا نفلا، لأن الفرض أقوى من النفل. لكن أحسن الله إليك في قولة وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، يعني لو كان عليه حدث، إذا كانت بالقوة واحدة، لا، لو فرضنا أن عليه حدثا أصغر وحدثا أكبر، فنسي الأصغر ونوى الأكبر، ألا يدخل الأصغر في الأكبر؟ يدخل في قاعدة التداخل، يدخل. والعكس غير صحيح، إذا نوى أصغر وعليه أكبر لا. مثل الغسل والوضوء، يعني مثل الغسل من الحدث الأكبر إذا كان عليه حدث أصغر يجسو، يدخل فيه. لكن قولهم إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وهم معروف عندهم، بل نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. نوى غسل الجمعة وعلى جنابة وما ذكر إلا عقب الصلاة، لأن كلا الغسلين مشروع وتعبد به، لكن لو نواه تبردا ما أجزأه. المباح غير، لكن الآن يفرقون بين نوى فرضا، نوى نفلا، أو أطلق النية لم يصلي إلا نفلا، لأنهم يرون أن التيمم يعني ضعيف، والتيمم ضعيف ومبيح ليس برافع، هذا يجعله ضعيف فتكون يعني هذا يختلف عن الغسل. نعم. وكما أنه يختلف عن الوضوء، لأن التيمم ليس فيه من القوة ما في الوضوء ما يرفع الحدث كالوضوء والغسل. وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين لأنهما فرض مثل هذا في قوته، فترتفعان كما يرتفع الواحد. وقضاء الفوائت لأنها فرائض في قوة المنوي، وقضاء الفوائت والتنفل من باب أولى إلى آخر الوقت. نوى فرضا فله فعله، لأن له ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فله فعله. والجمع بين الصلاتين لأنهما كالفرض بمثابة الفرض في القوة. وقضاء الفوائت كذلك لأنها فرائض، والتنفل إلى آخر الوقت يعني من باب أولى، لكنه مقيد بالوقت، لأن عندهم أنه نعم مبيح فيتقيد بالوقت. كل الفرائض والنوافل معروف عندهم، المعروف أن التيمم مبيح، خلافا لمن يقول أنه رافع مطلقا أو رافع رفعا مؤقتا حتى يجد الماء. سيأتي هذا. ويبطل التيمم بخروج الوقت، لأنه أباح له العبادة إلى أن خرج الوقت. ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا كله مبني على أنه مبيح. نعم. والخلاف في كونه مبيح أو رافع، لا الرفع المطلق، لا الرفع المطلق، أصابته جنابة فتيمم لهذه الجنابة ووجد الماء، يغتسل ولا ما يغتسل؟ فأمسه جلدك. ها؟ فأمسه جلدك، فليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك المرجح أنه يرفع، لكنه يرفع مؤقت إلى وجود الماء. ومبطلات الوضوء يعني من باب أولى، من باب أولى، إذا تيمم ثم نقض وضوءه ببول أو خائط أو غيره فإنه حينئذ يبطل تيممه. وكذا لو أحدث حدثا أكبر، فإن تيمم عليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه. فإن تيمم عليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه، لأنه ليس في محل المسح، ليس في محل المسح، لكن ما يبطل وضوءه لو كان وضوء وهو أقوى من التيمم، لكن لأن في محل ما يلزمه أن يصيب الماء به فيمسح على هذا الملبوس. نعم بدل الغسل العضو يمسح، لأن لكن هنا لا يمسح بتراب. لا لا، لأن اللبس والمسح والخلع كله لا أثر له في التيمم لأنه في غير موضعه. على هذا ما ينقض، لا ما يبطل تيمم، لأنه في مثل ما تفضل الشيخ في غير مواضع التيمم، في غير موضع التيمم لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا يبطل كالوضوء، كالوضوء لما أبطل الأصل أبطل الفرع. نعم، والوضوء أقوى منه. نعم، وإذا بطل الأقوى بطل الأضعف، من باب أولى أن يبطل الأضعف. هل هو الراجح في صنعه؟ والله هو الأحوط، هو الأحوط. وإن وجد الماء، وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل العبادة على وجه يصح، يصح يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة، فلا إعادة. وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، وإن وجده فيها في يعني في أثناء الصلاة بطلت، وإن وجده فيها بطلت، لأن الذمة ما برئت. وهذا واجد للماء، وهذا واجد للماء، وإعادتها لا يشق عليه. وهذا مذهب مضطرد في مذهب مالك، مضطرد في مذهب مالك. السلام عليك. إذا كان راء الماء في الصلاة وكان الوقت يستغرق يعني خروج من الصلاة والذهاب للوضوء يخرج به الوقت، إذا رآه في أثناء الصلاة خلاص انتهى الحكم. لكن في مثل هذه الصورة هل يقال الأولى أن يكملها في الوقت ثم يعيد لأنه وجد الموجب؟ هذا هو الأحوط. ألا ينبني هذا أحسن الله إليك على الخلاف في المفاضلة بين الوقت والطهارة إذا تشاح أيهما يقدم، يعني التطهر بالماء أو مراعاة الوقت؟ هو الخلاف معروف عند المالكية. نعم، وذكرنا في أول الوقت في بعض الدروس التي مضت أن الإمام مالك قدم وقوت الصلاة على الطهارة، قدم وقوت الصلاة على الطهارة، وكان شيخ الإسلام في بعض الصور يميل إلى يميل إلى هذا، يميل إلى هذا في بعض الصور. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت. سمع ذلك. قال وأنه لا تبطل. إيه. وش العلة؟ وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلت، وعنه لا تبطل باعتبار أنك فعلت ما أمرت به، فعلت ما أمرت به. دخلت الصلاة. مثل مثل من وجد العتق بعد شروعه في الصيام، بعد شروعه في الصيام. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت ليخرج من العهد بيقين، والمسألة بين تحصيل شرط من شروط الصلاة وبين أفضل فاضل ومفضول في تقديم الصلاة وتأخيرها في أول الوقت أو في أثنائه أو في حتى في آخره ما دام في الوقت، لمن يرجو وجود الماء يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل في الوقت، خروج الوقت قبل خروج الوقت. أما من يجزم بعدم وجود الماء حتى يخرج الوقت فلا داعي لتأخيرها، صليها في أول وقتها. لا، ينظر حوله يمينه وشماله أو ينتظر واحد رايح نجيب الماء. إيه؟ ينتظر واحد رايح مرسل واحد يجيب الماء وينتظره. لكن إذا كان يغلب على ظنه، هذا إذا كان يجزم بعدم وجوده حتى يخرج الوقت هذا لا ينتظر، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحضر الماء إلا بعد خروج الوقت، هل نقول صلي في أول الوقت أو ينتظر؟ ألا تنزل غلبة الظن أحسن الله إليك منزلة اليقين؟ يبس المسألة المفاضلة ما هي بين واجب وواجب، وين بين شرط من شروط الصلاة محقق وهو الوضوء، والوقت ملحوق عليه يعني إلى الآخر، مو بشرط. والله إذا كان غلبة الظن مجرد رجحان على وجود الماء، ما هو من من من الجزم الذي يفيد الطمأنينة ولو لم يصل إلى حد اليقين، هناك أشياء تفيد طمأنينة في القلب. نعم، كما قالوا في الأخبار، من الأخبار ما يوجد راحة وطمأنينة في النفس، فهذا ما يكفي أن يقال خبر واحد، هذا يقرب من أحيانا يقرب من التواتر القطعي. فمثل هذا الإنسان يقدر ظرفه، يعرف نسبة وجود الماء من عدمها، والنسبة بين غلبة الظن وبين اليقين مفازة، قد تكون النسبة غلبة الظن قريبة من النسبة المرجوحة، قد تكون قريبة من النسبة الراجحة، يعني فرق بين أن تكون النسبة 45 إلى 55 وبين أن تكون 10 إلى 90، فرق بين هذا وهذا. كسر الله عليك، لو كان على طريق سفر ويعرف أن سيجد محطات أمامه وليس معه ماء، فهل له أن يصلي بالتيمم؟ يجزم بأنه يجد الماء قبل خروج الوقت، يصبر لو صلى تبقى صلاته. والله نقول اتق الله ما استطاع، لكن الظروف أن تختلف عن السابق. السابق ولو غلب على ظنك أنك تصل قد لا تصل، لأن الوسائل ما هي مثل وسائلنا الآن، يعني الشباب جالسين باستراحة يقول أنا أدير عنا 10 كيلو ما نقدر نروح مثل أول، 10 كيلو 5 دقائق. وإن تيمم أول الوقت وصلى أجزاءه، نعم، وإن تيمم أول الوقت وصلى أجزاءه، لأنه حينما تيمم غير واجد للماء، غير واجد للماء، ويغلب على ظنه أنه لا يجده في الوقت وتيمم في أول الوقت ثم وجده يجزئه. حيلة، بس عندك تعارض بين مؤكد وآكد. لكن لو كان الشيخ يغلب على ظنه أنه وجد الماء وصلى، وفي حال صلاته لم يكن واجدا للماء، يعني في بداية الوقت، صلاته صحيحة؟ حتى لو كان اتق الله ما استطاع، حتى لو كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء، صلاته صحيحة؟ الإثم محاكاة بنفسك، والسنة بالتيمم. نقف على هذا. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك. إيش عندك راحة؟ لا هو الحين قاعد إدارة أشغلونه، وإن قلت والله الحق عليه، الحق الحق الحق. مو بضروري ولا ما بضروري تدرك. أزم علينا والله من أي مسمع، بس إني كان